Book 2 48 48 انشطة العطلات ferieaktiviteter. هل الشاطئ نظيف؟ stranden ren؟ هل تمكن فيه السباحة؟ Går det an å bade der? هل السباحة فيه غير خطرة؟ det ikke farlig å bade der? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Kan man leie parasol her? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Kan man leie liggestol her? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Kan man leie båt her? أحب أن أركب الموج. Jeg vil gjerne surfe. أحب أن أغطس. Jeg vil gjerne dykke. أحب أن أتزلج على الماء. Jeg vil gjerne stå på vannski. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Går det an å leie surfebrett? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Går det an å leie dykkerutstyr? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Går det an å leie vannski? أنا مجرد مبتدئ. Jeg nybegynner. أنا في مستوى وسط. Jeg middels flink. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Jeg peiling på dette. أين التلفريك؟ Hvor skiheisen؟ هل معك زلاجات سكي؟ Har du med deg ski? هل معك حذاء سكي؟ Har du med deg skistøvler؟